انما لو كان عندك امل في شيء ولا تأخذ باسبابه تبقى اسمك طماع طامع، والرجاء مطلوب والطمع مندوب، واخد بالك؟ يبقى الفرق بين الرجاء والطمع ايه؟ الرجاء الاثنين امل، الرجاء والطمع الاثنين امل، بس الفرق بين الرجاء والطمع ان الرجاء امل مع الاخذ في الاسباب وده مطلوب، انما الطمع امل بدون الاخذ في الاسباب وده مندوب. طمع طمعان انك تخش الجنه بس قاعد طول النهار لا بتصلي ولا بتصوم ولا بتعبد ربك، تبقى انت طماع، واخد بالك؟ انما واحد بيجتهد في العباده ويطيع ربه ويراقب ربه على كل حال بياخذ في اسباب ايه الجنه، يبقى ده اسمه عنده رجاء في الله، يبقى عنده رجاء في الله. وعشان كده يقول راضي رحمه القدير اي المؤمل في رحمه ربه، وسمى الله القدير، واخد بالك؟ وده احد صفاته، صفات الذات القدره، اي ده حرف تفسير بيفسر اللي بعده، اي احمد المشهور بالدرجير، يعرف نفسه ان هو الشيخ احمد اللي مشهور بالدرجير، ده اسم جده الشيخ احمد الدرجير، وهو بدا باسمه مخصوص، لان لو القصيده دي وقعت في ايد واحد وقراها وما عرفش مين اللي الفها مش هيهتم بيها. تملي كده الواحد بالذات في علوم الدين، الواحد ما يحبش يقرا حاجه لما يعرف مين المؤلف، من تحت يقرا حاجه المجهول، ده لما يرد حديث عن مجهول بنعتبره ضعيف، بنعتبره موضوع حتى احيانا، بس احيانا نعتبره ضعيف لو كان لا يخالف اصول الدين. علشان كده هو ازال النكارة بذكر اسمي، علشان الناس تعرف مين اللي مؤلف هذا، فلما يعرفوا ان فلان مؤلف هذا والناس عارفه جلاله قدر هذا المؤلف تقوم تهتم بمؤلفه وتدرسه. دي المعنى. وسيدنا احمد الدردير كان والده راجل من العلماء الصالحين، وفقد بصره على كبر، وكان بيحفظ الناس القران وما كانش ياخد منهم قبل، مع مع مع كونه فقير الحال. ده والد سيدنا احمد الدردير، كان احمد بن محمد، وكان مواظب على صلاه سيد ابن بشيش، اللهم صل بفيض جودك، اللهم صل بفيض جودك الواسع الممدود على خف الوجود وعين عيان دائرة الشهود، وهكذا صلاه صيغه صلاه على النبي تاليف سيدي احمد بن بشيش، كان مواظب عليها، وكان الراجل ده حافظ القران حفظ متين، وكان عنده كرامه لاحظها فيه ابنه اللي هو الشيخ احمد وهو طفل صغير، لانه ابوه مات وهو عنده 10 سنين. ابوه مات وهو كان عنده لسه 10 سنين. اللي هو ابو البركات. دي لسه ما هتجي لنا في البيت. هتجي لنا البيت مخصوص. فبيقول ايه؟ بيقول انه كان لما يتحط قدامهم اكل ياكله كان ابوه يقرا سوره لإلاف قريش إلافهم، فيجب ان الاكل القليل يزيد، ياكلوا منه ويتصدقوا وياكلوا الجيران. وهو اكل يدوب على القد كده، واخد بالك؟ وكان يخش عليه في الضلمه يلاقي شموع منوره في البيت فيقول له ايه ده؟ يقول له دي شموع الصلاه على النبي. يعني كان والده عنده كرامات، لدرجه ان سيدي احمد الدرزير نفسه بيقول لما لقى سوره قريش اللي هو لإلاف قريش ابوه بيقراها تكسر الطعام، فكان هو راخر يقراها على اي حاجه واي زنقه تكتم ايدي، لدرجه كان يقراها على الابواب المقفله تتفتح. ده سيدي احمد الدرزير نفسه، واشتهر عنه الحكايه دي ان هو بيفتح الابواب من غير مفتاح، واخد بالك؟ وهو ايه زمان. فدي ناس اهل كرامات واهل فضل رحمه الله، ومن كثره بركاته مع معاصريه سموه ابو البركات. يعني مع معاصريه كان ليه كرامات كثيره وبركات كثيره لاحظها الناس ومن عاشره، فسموه ابو البركات سيدي احمد الدردير. نفعنا الله به. الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. ثم بدا على ذلك بالحمد. ليه؟ تاسيا بالقران. لان الله سبحانه وتعالى بدا ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فهو تاسى بالقران بسمله اولا ثم ثنى بالحمد ثانيا، لان حديث كل شيء لا يبدا بحمد الله فهو ابتر، اما حديث كل شيء لا يبدا بسم الله فهو ابتر او اجزم، ده حديث ضعيف، لكن الحديث القوي كل شيء لا يبدا بحمد الله مش ببسم الله. فهو بدا ببسم الله تمثلا وتيمنا بالقران، ثم ذكر الحمد بعد ذلك تمثلا بالقران، وايه